اهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله أخ ثامر، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتدارس معكم آيات مختارة من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس سويا آيات مختارة من سورة آل عمران، لنستمع إليها معا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، باستطاعتكم دائما التواصل معنا عبر الهاتف وعبر رسائل الـ SMS التي سوف تخرج أرقامها تباعا على الشاشة. دكتور عائض، هذه الآيات الكريمات آيات الذكر والفكر والتفكر والدعاء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ختم الله سورة آل عمران بعشر آيات، ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما صح عن حديث ابن عباس صحيح أنه كان يقرأها إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم، وربما خرج من بيته ونظر إلى السماء ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات فيها ذكر وفيها فكر، فقوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أكبر يعني مخلوق لله عز وجل، يدل على إبداع سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته. هو خلق السماوات والأرض، ولكن الناس لا يتفكرون. والآية تقول: تفكروا يا ناس، يا قوم انظروا في السماوات والأرض، شاهدوا يا بشر، انظروا لهذا الخلق البديع الذين ترونه، كخلق السماء الذي فوق رؤوسكم والأرض التي تمشون عليها. من الذي خلقها؟ من الذي أبدعها؟ من الذي صورها؟ لماذا ما تطلقون أبصاركم مع تعقل وتدبر وتفكر؟ المشكلة أن نتفكر أحيانا في خلق المخلوق وصناعة المخلوق كإمارة أو جسر أو آلة صنعها الإنسان، ولكن نغفل عن هذا الكون العظيم الذي خلقه الله وحده سبحانه وتعالى. فهنا يقول طريقان للعبودية وطريقان للربوبية، وطريق الذكر وطريق الفكر. فالذكر الشرعي أن نذكر الله بأسماء الحسنى والصفات العلى، والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية وفي آياته الشرعية جل في علاه. هنا يقول: إن في خلق السماوات والأرض، ويوم ينظر الإنسان من صورها ومن أبدعها، من رفعها، من زينها بالشمس، من جملها بالقمر، بالنجوم، بالكواكب، واختلاف الليل والنهار، يعني أنه يأتي هذا بعد هذا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار، لآيات لأولي الألباب، يعني دلائل واضحة وبراهين ساطعة لمن عندهم عقول مستنيرة ومعارف قيمة وعندهم قلوب حية يمكن أن يهتدوا بها إلى عظمة الباري سبحانه وتعالى. أما الذين طمس الله على بصائرهم وأعمى قلوبهم فهؤلاء لا يستفيدون مهما عرضت عليهم من الآيات. إن الله ختم على قلوبهم، إن قلوبهم مغلفة، ولذلك سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولهذا أمرنا أن نطالع في صفحة الكون، في هذه أسطر القدرة في الكون، نشاهد من الذي خلق، من الذي أبدع الكون. واختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الآيات في قيام الليل يوم يقرأها صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما بات ابن عباس في فراش ميمونة خالته قال فقام صلى الله عليه وسلم يفرق النوم من عينيه صلى الله عليه وسلم ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أهل البصائر والعقول. من صفاتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأعظم مذكور عندهم هو الواحد الأحد، متعلقون بذكر الله. وانظر إلى حالات الإنسان، فهو إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه، فشغلهم الشاغل أبدا ذكر الواحد الأحد. لا يشغلهم يعني عمارة ولا سكن ولا أهل ولا زوجة ولا منصب ولا شهرة ولا مشروع عن ذكر الواحد الأحد، فهم لحبهم الواحد الأحد متعلقون بذكره جل في علاه. حتى يقول الغزالي في الإحياء على قدر حبك لله يتعلق لسانك وقلبك بذكره. قال ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، قال فالبناؤون يحبون ذكر البناء والجص والإسمنت ونحو ذلك، والخياطون وصاحب الأقمشة يذكرون هذا النسيج وهذا الخياطة، والنجارون يذكرون الأخشاب، وكل على حسب. يقول يذكرون مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا شاد بكم شرب الدمع وعافى القدح. فأولياء الله لا يأنسون إلا بذكره قياما، وهم يمشون في أسواقهم في أعمالهم في مكاتبهم في مزارعهم دائما تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد. وبالمناسبة فإن يدعو أخواني المسلمين والمسلمات إلى أن يعودوا أنفسهم وهم في الطرقات وفي السيارات وفي الطائرات وفي النوادي وفي الجامعات وفي كل مكان على التسبيح والتحميد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رؤيا موسى عليه السلام ذكر الحافظ ابن كثير أنه كان يكثر من ذكر الله عز وجل، فقال له أحد الفراعنة أبيك جنون لأنه كان موسوس، قال عندي دواء المجانين. وفي عند مسند أحمد اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، وفي الحديث في نظر لكنه في مسند أحمد. قال ومن هيام، يقول الشعر ومن هيام بكم قالوا به مرض يعني موسوس، فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا كان ذكره سبحانه وتعالى هو الوسوسة أو الهيام أو الغرام فحياه الله من هيام ومن وسوسة ومن غرام، فإن ذكره سبحانه وتعالى أعظم عمل يتقدم به الناس، كما يقول عليه الصلاة والسلام سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وقعودا، هم في مجالسهم ومع أهلهم وأطفالهم، صحيح يتبسمون يمزحون يضحكون لكن لا يشغلهم عن ذكر الله شيء، دائم في تسبيح قلوبهم معلقة بالواحد الأحد وعلى جنوبهم. يأتون ينامون فينسون كل أحد ويسبحون الله عز وجل وهم على جنوبهم. وهنا لفتة في القرآن، لما ذكر الله هذه الآية الذكر وهم ذكر الأصحاء بدأ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولما ذكر ذكر المرض دعاء المرض قال مرة يكون دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلماذا بدأ في المرض على جنبه وقاعدا وقائما، وهنا بدأ قائما وقاعدا وعلى جنوبهم. قال أهل العلم لأن الأصل في الصحيح أن يكون واقفا وقائما يمشي ثم يتعب ثم يجلس ثم ينام، وأما المريض فإن الأصل فيه أنه على جنبه، فبدأ بالدعاء على جنبه، فإذا شافه الله جلس، فإذا شافه الله زيادة قام، فبدأ بالمرض هناك تدرجا بالنزول، وبدأ بالصحة هنا تدرجا من العلو. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يقول ابن تيمية في المجلد الأول الفتاوى موردان ومحركان الإيمان هو الذكر والفكر. الذكر في ذكر الله عز وجل، ذكره سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية، لا نبتدع في الدين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار بأنواعه، قراءة القرآن، الأدعية الشرعية. ما نأتي بأذكار كما يفعل بعض أهل الضلال، يقول هو يسمونه الاسم الأعظم ويعيدونه حتى تجريد اسم الله وحده، كالذي يقول الله الله الله الله، ليس ذكرا شرعيا منفردا مع الاسم الجلال، هو اسم معظم لكنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وكان يكرره على سبيل الذكر. فنحن نتقيد بالسنة المطهرة كما علمنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فهم دائما عندهم كون، عندهم صفحة مفتوحة وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. وحتى أن عقلاء العالم غير المسلمين، أنا قرأت كتاب رحلة الطويلة الحرية نيلسون مانديلا، يقول فيها لم أستمتع في حياتي بقصر رأيته ولا بحديقة في نفس المذكرات ولا باجتماع ولا بجمال، حتى يقول جمال امرأة ولا شيء، استمتعت في حياتي، كان عندي متعة وهي كنت أرى الفجر في جنوب أفريقيا، فكنت طالع في الكون إذا أقبلت الشمس قبل يعني قبل طلوعها قليلا، ثم إذا طلعت فانظر في هيبة الكون وأنظر في جمال الشمس واعلم أن هناك خالق، لأن ترى الفطر معروف تعلم أن هناك خالق للكون. وأيضا العقل الصحيح، العقل الصحيح في هذه إلا العقل الصحيح، كما قال أيضا ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم، لكن الشريعة نعم توجه الناس إلى أنهم يتفكرون في خلق الله ثم يعيدون ذلك إلى ربوبيته سبحانه وتعالى وأنه مستحق لله الألوهية جل في علاه، ثم يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا. السنة يعني كأن الآية تشير إلى أنك إذا نظرت إلى الكون أو إلى أي مخلوق مخلوقات الله عجبه، قل ربنا ما خلقت هذا باطلا بل خلقها بالحق سبحانه وتعالى، وكل شيء وجده سبحانه وتعالى بالصدق والحق، سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك تأتي في موضعين في الغالب في القرآن، تأتي عند ذكر عظمة الكون أو عظمة القدرة في خلق الله عز وجل، خلق خلقا سبحان الله، فتجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لأن فيه يعني اختراق القدرة وفيها إعجاز وتحدي. وتأتي عند خلق السماوات والأرض والإبداع في الكون سبحانك، وتأتي عند نسبة ما لا يجوز نسبته للواحد الأحد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، التنزيه. فإذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى كالشريك تعالى الله والنديد والضديد والصاحبة والولد أو وصف بغير ما يجوز له، قال سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسبحان الله يعني يسبح نفسه ويقدس نفسه وينزه نفسه عما وصفه به الواصفون، فيصيرون فقنا عذاب النار، يعني إن آمنا بك وإن أقررنا الوحدانية لك وأنك الخالق الذي يستحق الألوهية، فيا ربنا شوف المطلب العظيم قنا عذاب النار. يا أخي كما سوف يأتي الخزي العظيم أن يدخل الإنسان النار، إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قد يرسب الإنسان في دراسة أمرها سهل يعني فيها جولة أخرى، قد يخسر صفقة مالية، قد لا ينال منصبا، قد يهزم في الدنيا، قد يمرض، قد يفشل في مشروع، لكن المصيبة الكبرى يوم يدخل النار، ولذلك الفوز الأعظم يوم يدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأولياء الله يطلبون الله أن يزحزهم عن النار وأن يجيرهم من النار، فنسأل الله أن يجيرنا وإخواننا المسلمين والمسلمات من نار جهنم. قال ويواصلون الدعاء بعدما تفكروا وذكروا الله سبحانه وتعالى. المشكلة أن عند كثير من المسلمين خطأ في الذكر وخطأ في الفكر، فهم لا يذكرون الله عز وجل، تجد عندهم من الهذيان وعندهم من الإسهال الكلامي واللفظي وكثرة الحديث الذي لا ينتهي ولا يفيد، حتى أنك تجلس عند الواحد يحدثك 3 ساعات و4 ساعات في مسائل خلافية وقبلية ومسائل في مشكلات وحوادث مرورية وزواجات وفي الأسهم وفي درجات الحرارة والصيدليات المناوبة وفي أشياء عجائب وغرائب لا تنفع لا في دنيا ولا في أخرى. ولله سبحان الله كيف يذهب عليهم الوقت الذي هو أثم، هو الحياة كيف ما يذهبون في ذكر الواحد الأحد الذي هو شفاء القلوب وراحة النفوس. وخطأ في التفكير، فإن كثير من الناس ما يوجه تفكيره التفكير الصحيح، حتى إذا خلى بنفسه إما يفكر في انحراف أو في ضلال أو يفكر في تفكير سامج بسيط تجده يذهب وراء أمنيات النفس. ولو وجه هذا الفكر إلى ما ينفعه في قدرة الباري، في عظمته، في التفكر في القرآن، في التفكر فيما ينفعه، في التفكر في الخليقة. لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا كما قال بشر. نعم صدقت، لأن الفكر والذكر هو يكون يثمر عند الناس 3: الرجاء والمحبة والخوف. وأولياء الله الكبار يتفكر ساعة في بعض الآفاق خير من عبادة سنة. وينبغي الإنسان يخلو بنفسه أحيانا يتفكر، يخرج إلى الحديقة يتفكر، حتى في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فتجد الأولياء الكبار والأبرار لهم في كل شيء، يرون البارق، يسمعون الرعد، يرون الشمس، القمر، النجوم، السماء، الضياء، الماء، الظلماء، كل شيء لهم في فكر ولهم في ذكر للواحد الأحد. ثم يقولون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، نعوذ بالله من الخزي، لأن من وصل به الحال إلى أن الله غضب عليه وأدخله النار فقد أخزاه، ليس له شافع ولا تكريم وأعظم ما تهدد الله به أعداء النار، ولذلك كان يستدير منها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجيرنا والدينا والمسلمين أجمعين من نار جهنم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فالفوز العظيم أن نسلم من دخول النار، ونحن نجعل بيننا وبين النار بطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عسى الله أن يحفظنا بهذه بلا إله إلا الله، وأن يحرم النار علينا وعلى المسلمين والمؤمنين جميعا بلا إله إلا الله. وما للظالمين من أنصار، هنا الظالمين يعني المنحرفين عن منهج الله من المشركين والكفار، ليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله إذا قدم، لأنهم هم حاربوا الله عز وجل. أعظم محاربة الواحد الأحد ألا تنقاد لكتابه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر أولياءه ذكر أعداءه، فسماهم ظالمين، لأنهم ظلموا الحقيقة، ظلموا الدليل، ظلموا أنفسهم، ما ظلموا الواحد الأحد. الله لا يتضرر بمعصية عاصي، لكنهم ظلم فيما فعل. عرض عليهم البيان، أرسل لهم الرسل، أنزل عليهم الكتب، بيّن الله لهم الطريق الأمثل والحجة، وأقام لهم المحجة، ومع ذلك رفضوا، فهم ظالمون. ليس لهم أنصار، ليس لهم شافع يشفع لهم، ولا ناصر يدفعهم عذاب الواحد الأحد، ويواصل الدعاء، والمؤمنون يدعون ذلك. والرسول الله عليه وسلم ذكر ابن مردويه كما فتح القدير أن الرسول الله عليه وسلم مر به بلال قبل صلاة الفجر، كان يذنه بالصلاة يعني وقت الإقامة، فإذا هو يبكي قال: يا بلال، نزلت علي 10 آيات من آخر سورة آل عمران، ويل لمن قرأها ولم يبكي. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، فهو أثقى الناس وأخشى الناس، وهو الذي يعلم مدلول القرآن، وهو أفقه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بهذا العلم ونزل عليه هذه الشريعة. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا المنادي هو أبو القاسم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. هذا المنادي الذي أذن في أذن الكون هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنادي الذي هز المعمورة بلا إله إلا الله وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، حتى يقول عمر أبو ريشة في الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلالي. هو أذن في الكون عليه الصلاة والسلام، حتى يقول إقبال: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، حتى هو صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصور. فالمؤمنون يقول: يا ربنا إنما سمعنا منادي ينادي الإيمان، قل آمن. قالوا: فاستجبنا النداء أن آمن بربكم فآمنا. قال: فسمعنا واستجبنا وأقبلنا وصدقنا ولد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: فما هو جزاؤنا عليك يا ربنا ما دام آمنا وصدقنا؟ وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وكما تعلم أن التوسل لله بالعمل الصالح مشروع، بل هو مستحب، ومن أعظم ما يتوسل له بالتوحيد. فيقول: يا ربنا نحن آمنا، فحقنا عليك، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فهم يعترفون عندهم ذنوب، وهم الصالحون. الذي يعترف بالاعتراف بالاقتراف من أجل الأعمال، واعترف أنبياء الله عز وجل، حتى يقول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع يغفر لي خطيئة يوم الدين. ويقول موسى: رب اغفر لي، قال فغفر له. وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقول في صلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ويونس بن متى يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكلهم يعترف بالخطيئة ويعترف بالذنب ويسألون الله أن يغفر لهم، قال فاغفر لنا ذنوبنا. عندهم ذنوب، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا استغفروا، ودين على أن الولي والبار يقع منه الذنب ويقع منه الكبيرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى: وكفر عنا سيئاتنا. قال: التكفير الغفران سترها، وتكفيرها محو آثارها. قال: حتى الآن وآخر، لا بعقوبة ولا بعذاب ولا حتى بفضيحة يوم يقوم الأشهاد. وتوفنا مع الأبرار، أعظم أمنية أن تموت وأنت بار وتحشر مع الأبرار وهم الصالحون. أعظم أمنية عرضت ليوسف عليه السلام، شوف، أعطاه الله النبوة وتعبير الرؤيا وملك مصر، وجمع له أهله، وصار سيدا وعزيزا، وصار إماما. ثم ماذا؟ قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. فصارت هذه الأمنية العذبة المنشودة والهدف السامي بعد هذه الأمنيات، لأنه قد الإنسان ينال علو في الدنيا وينال شهرة ومكانة ورئاسة ومال، ولكنه لا يتوفى على يعني السنة أو الإسلام. فيسأل العبد أن يتوفى مع أن يتوفى الله يتوفى الله مع الأبرار، كما قال صاحبك ابن المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحب انتقال. أحسنت، حتى ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول أن المتنبي في هذا البيت قد أحتم الأمر، فيقول: أنا أي سرور في الدنيا إذا ما ارتاح له إني أغتم. لماذا؟ لأني أعلم أنه سوف ينتقل بحال آخر، لكن حال الأولياء لا ينتقل أبدا، وهو حال الاستقرار. قال: وتوفنا مع الأبرار. والبار هو من فعل الطاعات واجتنب المعاصي وتقرب إلى الله بالحسنات. ثم يواصلون الدعاء، وهي آخر آية في الدعاء: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يطلبون ربهم الموعد بينهم، إنك لا تخلف الميعاد وأنا على عهدك وعدك. في سيد الاستغفار قال: على عهدك أنك أنني عاهدتك بالتوحيد، وعلى وعدك أنك وعدتنا أنك لا تعذب من وحد. فنحن على الإيمان، فيا ربنا أتينا نأخذ الجائزة، أتينا نطلب منك الثواب، أتينا نأخذ الأجرة. يقول ابن الجوزي وهو يعظ الناس: يا ربي إني حشت الناس إليك، فلا تفضحني على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وأرجوك يا ربي أن تعطيني أجرة الدلالة. فالإنسان عليه أن يكون دلال ويأخذ أجرة الدلالة من الواحد الأحد. فهؤلاء يطلبون الأجرة من ربهم. قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. قال: أنت وعدتنا على سنة رسلك أنك لا تعذب المؤمنين، وأنك تثيب الطائعين، وأنك تحسن الأبرار، فهيا ربنا أتينا. قال: ولا تخزن يوم القيامة، لأن ذاك الخزن عود بالله يخزي الله سبحانه الأصناف من البشر: الغادر، الفاجر، الملحد، الكاذب المفتري على الله سبحانه وتعالى، المشعوذ، من صرف عقائد الناس عن التوحيد، يعني الظالم يخزى يوم القيامة. في درجات، في أصناف من الخزي، أعوذ بالله من ذات اليوم أن نخزى فيه. ونسأل الله الستر والغفران لنا والجميع المسلمين. إنك لا تخلف الميعاد، فأنت وعدتنا ونحن نطلب الوعد بذلك، فأنت لا تخلف الميعاد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند حسن: إنك لا تخلف الميعاد. أستأذنك يا دكتور أن نكمل وأن نتحدث عن أروع وأحلى إجابة في قلوب المؤمنين فاستجاب لهم ربهم بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. أذكركم أنه باستطاعتكم أيضا الآن التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية بعد كتابة رقم 5 ثم مسافة ثم كتابة الرسالة، وسوف نعرضها هنا بمشيئة الله. دكتور عائض، فاستجاب لهم ربهم، روعة هذه الإجابة في قلوب المؤمنين الموقنين بموعد الله عز وجل. لما دعا المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، وقد علمنا الله حتى كيف ندعوه جل في علاه، لأنه أنزل علينا الدعاء. ومن فضل الله علينا أنه إذا علمنا الدعاء فهو سبحانه وتعالى كريم يجيب دعاء من دعاه جل في علاه. حتى يقول أحد الشعراء: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جودك الفيك، ما علمتني الطلبة. فلما علمنا الدعاء وعلمنا كيف نطلبه وكيف نسأله، دل على أنه يريد سبحانه وتعالى أن يجيبنا ويجيب المؤمنين. قال: فلما ذكروا هذه الأدعية وتفكروا في خلق السماوات والأرض وذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال: فاستجاب لهم ربهم. وما أحسن هذا الكلام بعدما ذكروا موقف المؤمنين، خشوع المؤمنين ودعاهم في الأسحار وبكاءهم، ثم تأتي الاستجابة وكأنك يعني بعد مسافة وأشرفت على شيء ما تدري هل هناك أمل، هل هناك فرج، هل هناك يسر بعد هذا، هل هناك بعد اللوعة وبعد الدعاء وبعد البكاء وبعد ما عرضوا أنفسهم على الله سبحانه وتعالى وخافوا ورجوا. قال: فاستجاب لهم ربهم جل في علاه. وهنا فاستجاب دليل على تدرج الاستجاب. قال: ما لم يكن فأجاب، حتى أنه يقول إن فيها تدرج، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا أعطاهم، لأنهم بدأوا يطلبونه جل في علاه ويسألونه. فلما أتوا بمراضيه جل في علاه وطاعته بدأ يستجيب. قال: حتى يقول الشاعر: وداع دعا الغنوي يرثي أخاه، وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت عاليا لعل أبا المهوار منك قريب. هذا يرثي أخاه من أعظم المراثي، باختصار استطرادا هي من أعظم المراثي في التاريخ. أخوه كان كريما ومات وأصبح في المقبرة، فجاء ضيف في الليل، وده كان متعود يضيفه هذا الأخ. فلما مات اسمه كعب الغنم الميت، ما ضيفه أحد، صاح، فقام أخوه يبكي في الليل، قال للضيف يقول: ارفع صوتك على أخي في القبر يخرج بالمرحبا وأهلا وسهلا لأنه كريم. قال: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، أو إلى الندى، إما الكرم ولا إلى ندائي. فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يقول هالقرية ما رحبوا ولا هلوا ولا سهلوا، فقلت ادعو أخرى. يقول وارفع الصوت عاليا لعل أبا المغوار من قريب، يمكن أخي سبحان الله ارفع شوية علّه يخرج من القبر يقول يا مرحبا ويا هلا ويا سهلا. هذه من أعظم الوقفات الإشراقية في الأدب. قال فاستجاب لهم ربهم، قال هنا ربهم وآلههم سبحانه وتعالى، شعرهم بالربوبية، هو معهم، هو رباهم، هو خلقهم، تكفل بهم، غفر ذنوبهم، ستر عيوبهم، يعني كتم عليهم الفضائح جل في علاه، تجاوز عنهم، سامحهم، استجاب. وانظر الاستجاب، قال فاستجاب لهم ربهم ولم يفصل، لم يقل غفر لهم أو فاستجاب لهم ربهم ما طلبوا، جملة أعطاهم ما تمنوا، هم سألوا أمنيات كثيرة وطلبوا، قال فاستجاب لهم ربهم. اسمع التفصيل، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يقول أبشروا أعمالكم محفوظة من ذكر أو أنثى، كل عامل يعمل منكم. المسألة مسألة عمل ومسابقة إلى الله، هناك غفران ورحمة، لكن في التقدم إليه بالعمل. قال عمل عامل منكم من ذكر أنثى، الرجل والمرأة سيان في هذا الباب، ليس هناك تمييز، النساء شقائق الرجال في مسألة الحسنات والسيئات، أنتم مقبلون على الله رجالا ونساء، الله يحفظ عليكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم مثل ما أمنتم واتبعتم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، قال لأنكم أنتم ليس أنتم أسرة واحدة، الرجل من المرأة هو أخوها، ابنها، زوجها، قريبها، فهم بعضهم من بعض، وهذه هي الوحدة الأسرية العظمى في القرآن يقدمها الله عز وجل في أجمل وأبهى صورة. أستأذنك بالاتصالات يا دكتور. معنا لما من السعودية. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي. إذا سمحت ممكن تفضلي معك الشيخ. إذا سمحت يا شيخ، أنا عندي مشكلة يعني مع قراءة القرآن. يعني الحمد لله أنا أقرأ يعني أختم بالأسطور مرة، بس مع هذا يعني أحس إني أقرأ بس عشان أخلص الصفحة، ما في يعني أي تركيز، أو يعني بلاك أفكر أشياء كثيرة، يعني أحاول إذا هرت نفسي ما أقدر، مع إن الحمد لله أنا ما يعني أسمع أغاني. واضح يا لما، واضح جدا. هناك سؤال آخر؟ لا شكرا. معنا زهير من الإمارات، تفضل زهير. زهير نعم نعم يا سيد كريم، أنا معك. أهلا وسهلا، أنت على الهواء الآن يا زهير، تفضل. نعم، بس بدي أسأل الشيخ عن أمر يعني دائما كان كنت أتساءل فيه. طبعا أنا بانتقالي بالقنوات فحطيت بس عن طريق صدفة على قناة، طبعا قناة استنتجت إنها قناة للمرشدين والما اتفرج عليه غير يعني الناس اللي بيصدقوا بالكلام اللي بيقولوه، لكن يعني انه انا اللي خلاني انه اتصل فيكم لانه يعني كثير يعني انزعجت من الكلام اللي بيطلع منهم وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام والسب والشتيمه وعلى الادعاءات اللي دعوها على القران وعلى الرسول عليه الصلاه والسلام بانه القران منسوخ وانه كثير من الامور. فحبيت اسال الشيخ عن هذه الامور، وانه اريد منه يكون في عنده رد قاسي ورد يكون جدا جدا يكون يبين الحقيقه للناس عن الكلام الذي يقال. واضح يا زهير، واضح، شكرا لك، شكرا. لدي ايضا عفوا ام عبد الرحمن من السعوديه. الشيخ عبد الرحمن تفضل لك على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا ابويا. تفضلي تفضلي. أنا عبد الرحمن. نعم. أهلا. أنا عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا، تفضلي، ما هو السؤال يا أم عبد الرحمن؟ واحدة قالت لي أنتي متأكدة يجوزي ورئيس، قلت إن شاء الله يجوزي ورد السيد بثلاث آلاف، هذا يستعمر نذر ولا لا؟ أم عبد الرحمن لو أعدت السؤال ببطء قليلا. واحدة قالت لي أنتي متأكدة يجوزي، إيش أم عبد الرحمن؟ واحدة قالت لي متى تجيبين ولد؟ واحدة قالت؟ ايوه قالت متى تجيبين ولد؟ متى تجيبين ولد؟ ام عبد الرحمن انا لا استطيع حد، انا اعتقد الكنترول اعتقد سيأخذ منك السؤال ويعطينا اياه ان شاء الله، لاني لم افهم شيء حقيقة. معنا أيضا رسائل SMS كثيرة جدا، وأنا أيضا أستأذنك يا دكتور أن أتحدث مع المشاهدين وأقول أنه الأسئلة التي خارج موضوع الحلقة لا نستطيع الحقيقة استعراضها، هناك أسئلة كثيرة جدا لكننا الوقت ضيق، والرجاء التحديد دائما الأسئلة بموضوع الحلقة. هنا هناك أيضا ربما هنا رسالة SMS نفس سؤال لما سعودي أنها لا تخشع في قراءة القرآن، وأيضا هنا يقول أنه يحاول أنه يخشع في قراءته للقرآن. شوفوا بارك الله فيكم جميعا يا من يتلو القرآن، أولا مطلوب من المسلم والمسلمة أن يتدبر كتاب الله عز وجل، لكن لا يمنع ذلك إذا إنسان ما وجد نفسه تدبر أو شرد ذهنه أن لا يحمل ذلك على ترك تلاوة القرآن. أكثرنا نحن نقرأ القرآن الآن ولا نتدبر، فلا يمنعنا ذلك، لا يحملنا على ترك التلاوة، بل تقرئين وأنت مأجورة سواء تدبرت أو لم تتدبري. إذا تدبرت فالأجر أعظم، والإيمان وثمار التدبر أعظم في القلب. ولكن إذا قرأ الإنسان وشرد ذهنه فإن الله يكتب له أجر التلاوة ويضاعف له الأجر الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. فاقرأوا القرآن تجرون عليه، وحاولوا أن تتدبروا، ونحن برحمة أرحم الراحمين جل في علاه. نعم. زهير من الإمارات تحدث عن قنوات يكون داخلها. أولا يا أخي زهير اطمئن، أبشرك إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم. لا يضر البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر. هذا الدين محفوظ من عند الواحد الأحد. سب الدين أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبوه، سبوا الرسالة، وقالوا شاعر وكاهن وكاذب ومفتري، صانه الله من ذلك، وحاول وقام السيوف مصلته، وقام الدول في وجه الحق الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقام الصليبيون والتتار، وقام بعض الجن وبعض الإنس، ولكن الحق استمر وفتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وبشرت أن الإسلام باقي. وأما هؤلاء فسوف يستمرون، لأن معادات الحق هذه من سنن الله عز وجل. لولا دفع الله الناس بعضهم بعضا فسدت الأرض، ولهذا جعل سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا بد الحق أن يعاد، لكن اطمئنوا يا إخوان لا يهتز ثقتكم في دينكم، الدين منصور والعاقبة المتقين، وبشركم من الإسلام أقوى وأقوى، وكلمة الله سوف تبقى في الأرض، وما علينا من خفافيش الظلام سوف يموتون وينتهون. الإسلام أطول من أعمارهم وأوسع من دولهم وأقوى من قواتهم. الإسلام حبله عند الله ومدده من عند الواحد الأحد، والإسلام محفوظ في وحي مقدس، وأبناؤه بشركم حضور، وهو من أحسن إلى أحسن، والمستقبل للإسلام. نعم. صالح من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله بكم الشيخ. تفضل معك الشيخ. نفس سؤال عمران يا طول عمر شيخ، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ومنزل إليك ومنزل إليهم، من هم أهل الكتاب؟ نعم. سؤال آخر صالح. الله يسلمك. شكرا لك. سوسن من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عائد عندي سؤال خاص، ممكن أخذ رقم الموبايل؟ لدى الكنترول عزيزتي. شكرا. صالح من السعودية. أهلا يا أخ صالح. سؤالك يا أخي، وإن من أهل الكتاب التي سوف تأتي معنا الآية في آخر العمران، لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، أهل الكتاب هم أهل التوراة وأهل الإنجيل الذين آمنوا برسلهم وآمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فالله أثنى عليهم، قال منهم من يؤمن بك يا محمد وما أنزل عليك، ومنهم ويؤمنون قبل ذلك بما أنزل على موسى كالتوراة وما أنزل على عيسى الإنجيل، فهم مأجورون، لهم كفلان من الأجر لأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله أثنى على هذه الطائفة مثل عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ومن سار على مسيرهم، فإنهم آمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أثنى عليهم. أما أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم بعد مبعث سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. معنا أم فيصل من السعودية. ألو. أهلا وسهلا، تفضلي أم فيصل. ألو. أم فيصل أنت على الهواء. يلا تفضلي. معك. ما هو السؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم معك الشيخ الفاضل. معك يا شيخ. والله إني أحبك بالله، بارك الله، وينشرح صدري عندما عندي سماعي لك. عندي بيت من خرجية عيالي ومؤجرته، ويصير أنفق فيه الروح أبوي وأمي الميتين اللي ما عندهم ولد، وأسويت لهم حجة وعمرة، ويصير أنا أذهب بحجة وعمرة من أجله، مع العلم أني مظلومة من زوجي هاجمني لي 6 سنوات. وأدعي عليه اللهم ينتقم لي ويأخذ بفعلي، يجوز هذا الدعاء؟ مفيفل، واضح السؤال جدا. شكرا. نعم شكرا. أم فيصل تتحدث. أم فيصل، أما البيت يا أم فيصل فلا بأس أن تأخذ من أجرة البيت ما تحجين به عن أمك وعن والدتك وعن والدك، وتتصدقين وتضحين عنهم، فهذا إن شاء الله من العمل البار، وهم ما يصلهم بإذن الله من أحسن الأعمال. أما زوجك فإني أرى أنك تسامحين وتعفون عن عسى الله عز وجل يعفو عنا وعنكم، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، والله حب المحسنين. ولو دعيت له بالهداية وأن يعيد الله سبحانه وتعالى يعطف قلبه عليه كان أحسن وأجمل، وهذا هو مذهب المؤمنين أنهم يعفون ويدفعون بالتي أحسن ويكظمون الغيظ. نعم. ريهام السالمي هنا عبر الرسائل النصية تقول: ما هو الدعاء المستحب لقيام الليل؟ الدعاء المستحب لقيام الليل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما ثبت في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ورد في يعني في دعاء الوتر الحديث الحسن في الترمذي: اللهم اهدني في من هديت وعافيه من عافيت. الدعاء المعروف هو موجود في الكتب: واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، الى اخره. ويختار المسلم من الأدعية الجميلة العظيمة الجامعة المانعة التي اخبرنا بها ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم نسألك العفو والعافية. وإذا دعا المسلم والمسلمة حتى بشيء غير محفوظ يدعون بالمغفرة والرضوان، ولو كان شيء غير مرتب غير مسجوع، فإن الله يجيب الدعاء باختلاف اللهجات وتعدد اللغات. المهم صلاح النية وحضور النية، ليس تنميق الكلام وتحذير الكلام، إنما حضور القلب والخشية، والله يجيب. حتى لو دعا الإنسان حتى في التلميذ يقول: لو دعا بملح الطعام ولو انقطع شسع نعله فدعا أن الله يصلح شسع نعله. يدعو بصلاح الذرية وبالرزق وبقضاء الدين وبالعافية وبالمغفرة وبالرضوان ونحو ذلك. نعم دكتور عائض، هناك أسئلة كثيرة جدا عبر الرسائل النصية، حقيقة هي استفتاءات على الأكثر دائما خارج نص البرنامج، لا نستطيع الحقيقة استعراضها. ما رأيك يا شيخ لو فرغنا حلقة بعد 10 أيام مثلا أو في اليوم هذا أدرسه أنا وياك؟ نعم، بحيث أن نستجيب لهذه الرسائل، وتكون وأيضا أنا أدعو المشاهدين لأنهم دائما تكون الرسائل النصية خاصة في موضوع الحلقة، ونعدكم إن شاء الله في دراسة موضوع أن نحدد حلقة خاصة لاستفتاءاتكم عامة بمشيئة الله. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائض، وشكرا موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس بيصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وقت الشهادة وهي راد الذهب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها، تغفر الذل وتفتح